السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا اتصل لحظة من فضلك. الو الو هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت راجع. الو الو ايوه. السلام عليكم. سلام. كيفك؟ تمام. نايم؟ لا لا عشوا. جيب معك بكره خضار، بكره ونجاي خضار ودجاج. ها خضار ودجاج. وش الخضار؟ طماطم وخيار وايدام ودجاجه. يلا خير ان شاء الله. اوكي اوكي باي. الو بدري والله بدري والله بالهالي مكالمة والله والله العظيم قفل على طول قسما بالله. شوف الحين من ذاك الوقت الحين قاعده انتظره. اي طيب طيب والله العظيم والله اقول لك والله العظيم حتى قلت خلي اسمي قلت خليك وجه خير يمكن احد يدق عليك يدق علي. بالله انقلع انقلع يلا فكري وجهك وجه خير وجهك وجه خير. يا رب ما تتصل بيك. حرام عليك طلع الموضوع كبير بجد. وشو؟ ابوه في الموضوع. بالله قلت لك يا حيوانه انت متكرعه في الموضوع. مو راضي يقول لي مو راضي يقول لي حتى الحين يقول لي يقول الموضوع خاص بابوي. طبعا ابوه مقاطع مره ما عرفتي؟ اي مو معي انا لحظه مو معي انا لا مو معي ايوه يقول اليوم في يقول مشكله صايره مع الوالد ومشغول معاها بالمره في البيت. يقول لي انت ما انت فاضي الا البنات وتكلم بنات وما بيمسكون ما بيمسكون علي شيء. اني من ذي من ذي قال لك؟ اخواته لو يعرفوني. ايه لانه هم يعرفوني هو يكلمني لانه يكلمني وهذا موجوده واحيانا يعطيني يكلمها فاخذها عليه انه هو مو فاضي لابوه فاضي للمكالمات ومغازلات وبس. فيقول ما بيمسكون عليه شيء اني انا واقف معاه ما قصرت معاه وما ما بيقول لا انت يا فهد ما انت فاضي لابوي. اي صح صح فكرت فيهم جد صح يعني صعبه بحقه لو قد يكلمني طول الوقت وابوه محتاج له هو لا واقف. اي صح قال لي خليني اخلص منه واقول لك السالفه كلها. طيب خلاص اوكي. قلت له قال لي اي طبعا طبعا قاعد تكلمي الناس وناس يا فهد. قلت له والله هذه طيبه. قال بعد طيبه معك كيف كيف يقول ممكن تكلمك وردت عليه. قال لي ايه طبعا ما انت فاضيه عشان كذا وينها ما دقيت ما رسلت رسائل حقتها اللي تهديد قلت والله والله هذه طيبه. قال كمان طيبه. قلت لا والله حلو اسمي من فمك يا حيوانه. قلت له اصلا انت عارف الموضوع شو انا قاعده اقنعها اني قاعده اخذ رايي بموضوع مهم. قلت له شو قلت بترك الموقع انطمي ولا اسمع كلامات انت جاي قرارات خطيره. قلت له استخرت الله قبل ما اكلمها على فكره. قال لي يا شيخه. اقول له استخرت الله قبل ما اكلمها. قال لي يا شيخه مجد تكلمين. لا اخلاق رايقه مو تجاريه. ماركه ماركه اليوم ما قلت لك والله ماركه اخلاقك. يلا دام ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ايش اللي يجيني منهم اللي وجع الراس؟ اي والله مو اقول لك انا وانتي نفس الهواء. اي اليوم سعاد مرسلت لي انت تمام انت يعني انت شو ابنك الادمن انه ابنك الادمن اعطيني الاثاره اعطيني ما ادري ابنك الادمن يعني فتره وبعدين غير الباسورد وخلاص انا غيرت لهم الباسورد واعطيتهم بس والله العظيم نسيتهم. المهم سعاد تدري ان ابنك الادمن عندي ارسلت رساله انت ده شغلك الادمن ارسلت لا والله اتوقع انه ما ادري لا والله ما رديت قلت برد الرصيد ما في ما يسمح اتريحت بس دخلت الموقع ارسلت لها مسج مو انا اتوقع مازن صح؟ وانتي؟ اي لا والله مو انا لا مو انا هو ماجد موجود اي ماجد ما كان موجود كان داخل تلك الادمن ابعد انا ما اترقى ليه؟ انت تبغين وشو النجمة على ما هي حمرة ما تغيرت لازم توصلين 17,000 عشان لا توصلين انت ادخلي لوحة التحكم تمام وانزلي على ركب الاعضاء تطلع لك المشاركات والنجوم كم مشاركة عشان تطلع لك نجمة فاهمة؟ يعني لسه علي اي بدري لا شو فيها اتوقع انت ما باقي لك شيء يعني بس على 3 نجمات باقي لك كثير على 3 نجمات باقي لك كثير لان النجمه الحمراء وما تحركت بعدين شاب قلت له 3000 مشاركه بعدين تتحرك قلت له شيل الشهاده هذه وغير النك اللي فيها شالها ما عاد حتى حقت عضو دائم شالها مني شال اشياء كثيره ثنتين شالها شال الشهاده وشال هذه يرجعون هذيك اصلا الحين مع الفرمته بيسوون فرمته كاملة يشترك نفسها يغيرون النسخة النسخة بيغيرونها اي بس يقول لي فهد ان يقول في نسخة ما هي حلوة بالمرة لا ياخذونها ما ادري عنه هو فاهم في هذه الاشياء ماني فاهمة انا اي نسخة الحين هو حيحط نسخة جديدة صح اي يقول اذا كان 6 و7 السادسة اتوقع والرابعة السادسة مو حلوة السادسة اي لا اتوقع بيحطون الخامسة اتوقع هو شاف مرة حكوني قالوا بيحطون الخامسة بس ما ادري والله اذا الخامسة ولا لان السادسة حاطها العراب والعراب المبرمجين اصحابه فما مستحيل يعطون اي حد ثاني نسخة كانوا يبغون السادسة على فكرة في موقع انا بس عيوا قالوا نعطيكم الخامسة السادسة ما في خاصة يعني السادسة خاصة بالعراب ليه؟ ما ادري والله يقول خايسة مو حلوة السادسة اي ما ادري عنهم انا ما دخل بالقروشات هذه عارفه ما اعرف اصلا هذا اللي مكلمه هو يصمم شهادات في يسال فهد يقول ليه قفلت حق يعني 2 قفلتها ايش التهور هذا قال ما ابي خلاص قال طيب خلاص انا بسوي لك واحد ثاني وبعدل لك وضبطه قال له ما ابي انا ما ابي خلاص الشيء ذا خلاص قفلت منه اي صح احسن لا هو خلاص يعني مشي بقناعه اي حلو قال لي بيعطيني النسخة السادسة يقول قال لي حتى ادخل المكان هذا توي مسويه وشوف النسخة السادسة يقول دخلت ما عجبتني يقول صح ديزاين